فإنه لا يرد ولا يمانع، كما ذكر ابن كثير رحمه الله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون، أي فافهموا هذا واستجيبوا. هذا له الغرض، أن أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل بالترغيب والترهيب هو من سبيل الأنبياء، كما وصف الله عز وجل: إنني لكم منه نذير وبشير. فهو ينذرهم سخط الله وعقابه، ويبشرهم إن أطاعوا الله وعبدوه بالثواب العاجل في الدنيا والثواب الآجل في الآخرة. فينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكثر من استعمال الترغيب والترهيب، وأن يستعملهما معا، ولا يترك أحدهما دون الآخر، يعني يترك أحدهما يستعمل أحدهما ويترك الآخر. فالبعض مثلا قد يراغب الناس ويظن أن النذارة والترهيب أمر يؤدي إلى النفرة، والناس تريد أن تسمع ما يعني يسرها دون ما يزعجها ويقلقها، وليس كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشرا ولا تنفرا، ولم يقل ولا تنذرا، لم يقل ولا تنذرا. التنفير هو بالتغليظ والتشديد في غير موضع التشديد، وليس أنه يحذر من سخط الله وعقابه. بعض الجهال والمنافقين يقولون: لا تذكروا للناس عذاب القبر، ولا تذكروا عذاب جهنم، وحدثوا الناس عن أنواع الخيرات ونحو ذلك. هذا كلام خطر عظيم، بل يعني لا بد من استعمال الترغيب والترهيب. في قوله عز وجل: ويؤخركم إلى أجل مسمى، وقوله: إن أجل الله إذا جاء، يدل على أن هناك أجلان: أجل لا يؤخر، وأجل يمكن أن يؤخر. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أن قوله تعالى: ويؤخركم إلى أجل مسمى، يمد في أمركم، دليل لمن يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة. وهذا هو الصحيح، أنها زيادة حقيقية وتأخير حقيقي، لكنه نسبي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يفعلوا. قوم نوح لم يعبدوا الله ولم يتقوه ولم يطيعوا نوح عليه السلام، فلم يغفر الله لهم ذنوبهم ولم يؤخرهم إلى أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى. فهذا الأجل هو في علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله لا الذي لم يقر بشيء لم يكن، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء اللي ما حصلش لو كان ما كان ممكن يحصل، كيف كان يحصل؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو كانوا أطاعوا الله لمد في أعمارهم وأخرهم إلى أجل غير الأجل الذي وقع عندما جاء أمر الله سبحانه وتعالى بهلاكهم. فالمؤمن الذي يطيع الله سبحانه وتعالى يمد الله عز وجل في عمره. من آمن من قوم نوح القلة المؤمنة أخرهم الله إلى أجل مسمى، لو لم يؤمنوا لهلكوا مع الهالكين. يبقى هذا تأخير، المدة التي بقوها بعد الطوفان تأخير حقيقي نسبي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يؤمنوا. يبقى الأجل أجلان: أجل لا يتقدم ولا يتأخر، وهو الذي في علم الله أنه سيكون، علم الله بما سيكون، وأجل قابل للتقديم والتأخير بالنسبة إلى علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهنا تقع الزيادة والنقصان، والله أعلى وأعلم. من كفروا لم يؤخرهم الله عز وجل، وأتاهم الأجل بهلاكهم في الموعد الذي قدره الله. هذا الأجل الذي أتاهم، الذي في علم الله أنه سيقع أو قد وقع، هو الذي قال الله فيه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعلم الله عز وجل لا يتغير، ومن أخره الله سبحانه وتعالى فلأجل مسمى أيضا، والأجل المسمى الذي أخروا إليه في علم الله سبحانه أنه سيقع. المؤمنين اللي مع نوح بقوا مدة من الزمن، ده تأخير وزيادة في العمر بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يؤمنوا. ما لم يكن لو كان كيف يكون، تبقى زيادة حقيقية ولكن نسبية. بعض العلماء يقول إن زيادة العمر هو البركة والطاعة، لأن الحياة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل، وهذا معنى حسن، لكن المعنى الآخر ظاهر، وهو أنه تأخير حقيقي وإلى أجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الزيادة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في العمر، على ظاهرها زيادة حقيقية بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يكون. وكذا نفس هذا المعنى في قوله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نقص من عمره بأسباب. قوم نوح دول كان لهم آجال أطول من كده لو كانوا طاعوا ربنا، فنقص من أعمارهم بسبب كفرهم. نقص حقيقي نسبي. الأجل الذي لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزاد ولا ينقص هو الأجل الذي علم الله أنه سيكون. فقوله سبحانه وتعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كما ذكرنا علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك قال من قال من العلماء أن علم الملائكة يقبل التغيير، والكتابة التي تكتبها تقبل المحو والإثبات، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي في أم الكتاب هو الذي في علم الله، لأن الحديث الصحيح جف القلم على علم الله، وهذا رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا تبديل فيه ولا تغيير. لو أم الكتاب، الكتب الأخرى محتملة: يمحو الله منه ما يشاء ويثبت. فنفس هذا المعنى في هذه الآية الكريمة. قوله عز وجل: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحاذوا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. كما أخبر تعالى عن كفار قريش

فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشترى في السادسة، وزحل في السابعة. طبعا ده دليل المعلومات الفلكية اللي عندهم عند ابن كثير. لذلك هذه المسألة مما يدرك من جهة السمع، سبع سماوات إنما يعرفها من نزل عليهم الكتب، وليس أن الأمم التي لا تدين باتباع الرسل تعرف هذا الأمر، إنما يعرف هذا السماوات السبع يعرفها من نزل عليه كتاب. أما ما ذكره كلام أصلا نظريات فلكية وليست حقائق، وثبت خلافها، وليس أن هذه الكواكب ولا في دليل أصلا للشمس في الرابعة ولا المريخ في الخامسة ولا أي دليل لا عقلي ولا حسي ولا شرعي على ما ذكر. يقول: أما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشرعون منهم من الفلكيين يقولون هو الكرسي، والفلك التاسع هو الأطلس، والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها، ولسنا بصدد الانشغال بما ذكر، وقد علم بمعلومات كثيرة جدا أكثر مما كانت عندهم خطأ هذه المعلومات. فإذا عظيمة أن القرآن لا يذكر التفاصيل التي يعني التي كانت منتشرة عندهم في العلوم، إنما يرشد إلى التدبر في خلق السماوات والأرض دون ذكر هذه التفاصيل، إنما قد تقع ضمن كلام بعض المفسرين ونحو ذلك، فعصم الله عز وجل كتابه أن يقع فيه شيء من الخلل أو الخطأ أو الاختلاف. يقول: وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة، ليعرف الليل والنهار، لمطلع الشمس ومغيبها، وقدر القمر منازل وبروجا، وفاوت نوره، فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستسر، ليدل على مضي الشهور والأعوام، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر، والإتيان بها هنا أحسن، يعني معنى إنباتا، ثم يعيدكم فيها أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا أي يوم القيامة، يعيدكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات السم الشامخات. بسطها يعني إيه بقى؟ وسعها، بسط الله له في الرزق، يعني إيه؟ وسع له في الرزق. والله جعل لكم الأرض بساطا، مش زي ما الناس فاكرة إن دي دليل على إن الكرة الأرض، إن الأرض ليست إيه؟ ليست كالكرة وإنها بساط. لا، ليس هذا عند أحد من أهل العلم. كلمة بساطا يعني واسعة. نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على أن الأرض كالكرة، فليست بساطا بمعنى البساط المفروش، لكن بساطا معنى واسعة، بسطها ومهدها وقررها.